بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 59 و100 دال على 77,300، وهو الشريط 12 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. لو كانت الجماعة سنة لقال الرسول صلوا في لسان الحال، كيف تتغير هذه التغييرات العظيمة ونقول إن الجماعة سنة؟ هذا أعظم دليل على أن الجماعة واجبة، كون الرسول في بعض الغزوات صف عن صفين، الصف الأول يركع ويسجد، والصف الثاني يركع ثم يقف ما يسجد بيده مسلح، لأن العدو بينهم وبين القبلة، والرسول يصلي بالصف الأول والصف الثاني ما هو بيسجد ما يتابع الإمام كله، فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فإذا سجدوا سجد الصف الأول اللي في الثاني ثم الثاني وجه في أيديهم السلاح يحرسون هؤلاء الذين يصلون عن هجوم العدو، وما تغيرت الصلاة ولا تابعوا الإمام في السجود، وهذا يتقدم وهذا يتأخر، ومع هذا نقول إن الصلاة إلا جمع سنة، إذ لو كانت سنة ما كلفهم الرسول ككل صل الحالة، لكن كل هذا يدل على أن الجماعة واجبة، وأن لا يعذر أي مسلم أن يترك الجماعة ويصلي في بيته بدون عذر. وقد أطال العلامة ابن القيم البحث بحثا مطولا في كتاب الصلاة، وبين أن الجماعة شرط للصلاة، حتى إنه بحث مسألة المدارس يعني قريبا منها، أي لو اجتمع أناس في محل في مدرسة أو كلية هم جميعا يصلون جماعة والمسجد قريبا منهم، هل يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ويتركوا المسجد على أنهم أدوها جماعة كثيرين، أم يلزمهم أن يذهبوا إلى المسجد؟ يقول ابن القيم لا بد أن يذهبوا إلى المسجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ولو كانوا جماعة، كمن كان في مدرسة أو في كلية أو في قصر أو في ماشي لا بد يذهبوا إلى المسجد. يقول على لو قيل بهذا لتعطلت المساجد، ولو قيل بهذا لما بقي مسجد. ثم قال إن الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم كان عندهم خدم، لا سيما بعد أن اتسعت الفتوحات وكثرة الأموال وأولاد، وما نقل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو في أمكنتهم جماعة، بل كلهم يذهبون إلى المسجد، مما يدل على أن إقامة الجماعة في غير المساجد لا تجوز ولا تبرأ ذممهم، بل لا بد من إقامتها في المساجد. هذا هو رأي ابن القيم، أما المذهب فمعه. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن سريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، وثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك وصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن عدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن عمران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن حسن عن ابي موسى انه قال. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم. فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عمران بن ميسرة أخبرنا ابن فضيل أخبرنا خصيب بن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صالح بن احمد حدثنا ابن مديني حدثنا حسن بن قتيبة قال قلت لشعبة ان عثمان البري حدثنا عن ابي اسحاق انه سمع ابا عبيدة انه سمع ابن مسعود وقال اوه كان ابو عبيدة ابن سبع سنين. لا ابو عبيدة هذا كعبيدة السلمة. عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل العدو فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ثم جاء الاخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصين بإسماعيل ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيب صلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم أخبرنا عبد الصمد بن حبيب أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يكون. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثنا من أشهد بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثلبة بن جهدم قال كنا مع سعيد بن هاشم في البستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يخضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة وكذلك رواه سماك الحنفي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الشارع على قل ولم يقضوا الذي هؤلاء ركعوا على ركعة ولم يقضوا أي لم يؤدي القوم ركعتهم الثانية بل اقتصروا على الركعة الواحدة. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله بن وكفة ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبيد الله فقد أخرج ابن جرير في تفسيره والنسائي في سننه واللفظ لابن جرير. حدثنا ابن بشار حدثني يحيى حدثنا سفيان حدثني أبو بكر بن جهل بن أبي جهل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا مواز العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ولم يقضوا أو أخرج الصحاوي عن قبيصة عن سفيان. وأما حديث مجاهد عن ابن عباس وأخرجه النسائي وابن جرير والطحاوي عن أبي أوانة عن مكر عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الحضر ركعة وسيخرجه المصنف. وعبد الله بن شقيق أي وكذا روى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أخرجه النسائي وأخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد بن النائي حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين رجلان وعسان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمرة ثم ميلوا عليهم ملة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم طائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وقد أبو جرير برواية أحمد بن محمد الطوسي عن عبد الصمد ويزيد بصير وأبو موسى قال أبو داود رجل من التابعين ليس بذكري كلامي نسخة. قلت قال للتريب يا أبو موسى عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف وعن زياد بن نافع يقال إن ولي بن رباح اللقمي ويقال أبو موسى الغافقي الصحابي والأول أقرب إلى الصواب واسم أبي موسى الغافقي مالك بن عبادة له صحبة روى أنه ثعلبة بن أبي الكنود وداة الحميري جميعا كذا رواه يزيد الفقير وأبو موسى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث يزيد الفقير عن جابر فأخرج أبو جرير في تسليمه. قوله ولم يقضوا الحديث سكت عنه المنذري والمؤلف والمنذري ورجال إسناده رجال فقير وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف على أن وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة مثل لطائفة. قال الحافظ وبالاقتصار على ركعة واحدة بالخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد بشدة الخوف. وقال الجمهور قصر الخوف قصر الهيئة لا قصر عدد. وتأول هذا الحديث وأسلامه بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية. وأجيب بأن قوله ولم يقصوا وكذا بعض الروايات الآتية يرد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت في القوم ركعة ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ركعة سعيد السلام مسدد وسعيد بن منصور قال أخوانا عمو وآلسة مجهد بن أخنس مجاهد بن أبداء قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي القوم ركعة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بيزا إلى دو صلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوصفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه وصلى به ركعتين ثم سلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون بالإمام ست ركعات ويقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان يشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الصالب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر بن عبد الله بن عمرو أخبرنا عبد الوارث أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: ذبحت قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل لبئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسوف سيفي حتى برد. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن علية أخبرنا داود بن أبي عند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوع بني له بهن بيت في الجنة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم أخبرنا خالد بن حام حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد المنان عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيته، ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن وتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين طويلا حتى يصلي ركعتين. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن نبينا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. باب ركعتي الفجر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. باب في تخفيفهما. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وأخبرنا زهير بن معاوية أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا مروان بن معاوية أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألت عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتاب آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألت عنه حتى أصبح جدا وأنه وقع عليه بخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني يعني ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد هو محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن ابن سيلان بالتقريب بكسر السين المهملة بعدها تحت آنية ساكنة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة جابر بن سيلان جابر بن سيلان عن ابن مسعود بن مسلم من الجنابة وعن أبي هريرة بالمحافظة على ركعتي الفجر روى عنه محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ وله أبو داود ولم يسميه في روايته وسماه أبو حاتم وغيره. وروى موسى بن هارون الحديثين المذكورين من طريقه وسماه فيهما جابرا وسماه أحمد بن حنبل في بعض الطرق عبد ربه بن سيلان فالله أعلم. وذكره صاحب الكمال في من اسمه عيسى وهو وهو وهم فإن عيسى بن سيلان شيخ آخر يروي عنه المصريون ومتأخر عن هذا. قلت أما أبو حاتم فسمى الراوي عن ابن مسعود جابرا وذكر عيسى بن سيلان فقال يروي عن أبي هريرة وكعب وذكر عبد ربه بن سيلان على حدة فقال وروى عن أبي هريرة وعن محمد بن زيد وكذا ذكره البخاري وابن حبان بالثقات. ظهر من هذا أن ابن سيلان ثلاثة جابر بن سيلان هو الراوي عن ابن مسعود وعبد ربه بن سيلان وهو الذي يروي عن أبي هريرة ويروي عنه ابن قنفذ. وأما عيسى فإنه وإن كان يروي عن أبي هريرة فلم يذكروا أن ابن قنفذ روى عنه فتعين أن الذي أخرج له أبو داود وعبد ربه. قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال بالتقريب في ترجمة جابر بن سيلان والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تدعوهما أي لا تتركوا ركعتي الفجر وإن وصلية طردتكم أي دفعتكم الخير. وهذا الحديث أيضا لا يناسب بالباب. وحكى صاحب العون في معنى هذا الحديث عن الشيخ نبيه حسين الدهلوي لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان أي فرسانكم للرحيل، يعني إن حان وقت رحيل الجيش فالجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوهما. وحكى المعنى الثاني عن الشيخ حسين بن محمد بن محسن الأنصاري فقال إن طردتكم الخيل أي خيل العدو، ومعناه إذا كان الرجل مثلا هاربا من العدو والعدو يركب فرسه ليقتله فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر. ثم حكى المحشي عن بعض تلامذة الشيخ المحدث السهرنبوري معنى ذلك أنه كتب على هامش معاني الآثار ما نص طردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت أعناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بهما، فأتى بكلمات مريضة وشن عليه بتشنيعات بليغة وادعى بتغليط هذا المعنى فقال انظر إلى هذا المعنى الغلط البين يضحك به الطلبة فضلا عن الكملة، وسأل عن هذا المتعلي عمن أخذت هذا المعنى. شاهد شطرين فأتى بكلمات ثم حكى محشي عن بعض تلاميذ الشيخ محمد السهرنبوري معنى ثالثا السهرنبوري معنى ثالثا أنه كتب على هامش معاني الآثار ما نص طردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت أعناقكم ودفعتكم عن الاشتغال بهما، فأتى بكلمات غليظة وشن عليه بتشنيعات بليغة وادى بتغليط هذا المعنى فقال انظر إلى هذا المعنى غلط بين يضحك به الطلبة فضلا عن الكملة، واسأل عن هذا المتعلي عما أخذت هذا المعنى. وقد جرى هذا المجهل على عادة أسلافه من السب والشتم والتوحش مع أن هذا المعنى فرد من أفراد المعنى الثاني. والعجب أنه لم يسأل الشيخ الدهلوي ولا الشيخ الأنصاري أنهما عمن أخذ معنيهما مع أن الكل محتمل. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا عثمان بن حكيم أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه من الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بآمنا بالله واشهدوا بأننا مسلمون. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن سفيان أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن الغيث عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، في الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدرى وردي. باب الاضطجاع بعدها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعدها. حدثنا مسعد بن أبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا أخبرنا عبد الواحد أخبرنا الهامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم أما يجزي أحدنا من شاء إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال أمير الله في حديثه قال لا قال فبلى ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل لابن عمر أتنكر شيئا مما يقول قال لا ولكن أنكر وجبنا قال فبلى ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي أن كنت عبدت ونسوا حدثنا يحيى بن حكيم أخبرنا بشر بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتي المؤذن فيدن بصلاة الصبح فيصلي ركعتين فريضتين ثم يخرج إلى الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه ابن أبي حتى بن غيره عن أبي سلمة قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. حدثنا عباس بن عمري وزياد بن يحيى قال أخبرنا سلم بن حماد عن أبي مكين أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبي قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد قال أخبرنا أبو الفضيل باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن عبد الله بن سربس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو الذي صليت معنا. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا حماد بن سلمة حاوم حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جابر أخبرنا شعبة عن عرفة حاوم أخبرنا حسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جرير حاوم أخبرنا حسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون حماد بن زيد عن أيوب حاوم أخبرنا محمد بن المتوكل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب من فاتته متى يقضيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا ابن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع الصلاة ايش؟ يرفع الصلاة ليش إذا كنت الصلاة ولا يتم خيرها اتمنى قريبا. نعم اقول يتمنى حديث هذا الشيخ يدل على جواز القضاء سنة الفجر بعد الفريضة. اي نعم هذا الحديث شيء قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عفان ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال ابو داود روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جده الليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم باب اربع قبل الظهر وبعدها. حدثنا محمد بن فضل اخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن ابي سفيان قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن حارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. حدثنا ابن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن جابر عن قرثين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني أن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود بن منجاب هو سهل. باب الصلاة قبل العصر. يجوز لكن الأولى أن يسلم من كل ركعتين هذا أحسن أفضل وأحسن. فإذا الإخوان صلىها كالظهر جائز ما شرد أربعة لم يتشهد جائز ليس ذلك يجوز أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدنيا من الميكروفون غير الصوت والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن مرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وابن أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن أشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلام ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقلت فقالت سلم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى على هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت فهذت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من أبي قيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن منصور عن هلال بن إسحاق عن وهب بن نجد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا للصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إذن كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا بال وأخبرنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون في عمر بن الخطاب وأرواهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا الربيع بن نافع أخبرنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي أمامة عن أبي سلام عن عبد بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جو الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي إلى الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصد فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زارت الشمس وصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصد حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي إلى الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا وهيب أخبرنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود والمسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. حدثنا عبيد الله بن سعد أخبرنا عمي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. باب الصلاة قبل المغرب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا عبيد الله بن عمر، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين من شاء خشيت أن يتخذها الناس حنة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم الدسال، أخبرنا سعيد بن سليمان، أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن مختار بن قنفذ عن أنس بن مالك قال: قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس: أرآكم رسول؟ قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين من شاء حدثنا ابن بشار اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا شبه عن ابي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب قال ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص بالركعتين بعد العصر. قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يقول وشعيب يعني وإن شعبة من باب صلاة الضحى. حدثنا احمد بن منيع عن عباد بن عباد حاوما اخبرنا مسدد اخبرنا حماد بن زيد المعنى الواصل اي بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من ابن ادم صدقه تسليم على من لقي صدقه وامره بمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وإماطة على الطريق صدقة وبر أهله صدقة ويجزي بذلك كل نور من ذلك كله ركعتان من الضحى. وحديث عبادنة ولم يذكر مسدد الأمر وأن يزاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن معين في ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شوته ويكون له صدقة قال رأيت لو وضعها في غير حلمها قال رأيت لو وضعها في غير حلمها ألم يكن يأثم. حدثنا وعبد بقية أخبرنا خالد بن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الثوالي قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام لكل صلاة صدقة وصيام صدقة صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتحميد صدقة وتكبير صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزي أحدكم من ذلك ركعة الضحى. حدثنا محمد بن سلمة المرادي وأخبرها ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن زايد عن سلم بن معاذ بن أنس بن جولاني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خير مغفر له خطاياه وإن كان أكثر من زلف البحر. حدثنا أبو زرة الربيع بن نافع أخبرنا ليلى بن حميد عن يحيى بن حارث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حدثنا داود بن بشير أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن عين بن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل إن آدم لا تعبدني من أربع ركعات في أول نهار كعبك آخرة. حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن السرع قال اخبرنا ابن وابي حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمه بن سليمان عن قريب بن عباس عن ام هانئ بنت ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سنه الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قال احمد بن صالح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرع ان ام هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا جريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان قال سئلت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور قالت من المرسل حتى لما قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير أخبرنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا فكان لا يقوم المصلى الذي صلى فيه غدا حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صلاة النهار. ايش؟ في احد من العلماء قال ليس الضحى في احد العلماء انكر صلاة الضحى. ايش؟ وهل في احد انكر صلاة الضحى؟ اي في تو. بعضهم في من يرى انها بدعة. باب في صلاة النار. حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا اصل هذا مسألتين، مسألة الصلاة قبل المغرب وصلاة الضحى. أما بالنسبة للصلاة قبل المغرب هذا إذا دخلت بعد غروب الشمس هذا لا كلام، لا ينبغي أن تصلي تحية المسجد، لكن الكلام فيما إذا كنت جالس قبل غروب الشمس ثم أذن المغرب وأنت جالس هل تقوم تصلي ركعتي المغرب أم لا؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. أما لو دخل بعد غروب الشمس على كل حال لابد يصلي، إنما الكلام في من كان جالس وأذن يعني غربت الشمس وهو في المسجد بعدما أذن أراد أن يقوم يصلي، نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها. الحنابلة يقولون وتباح ركعتان قبل المغرب إباحة، لكن معنى الإباحة ليست الإباحة الاصطلاحية الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهم يقولون ابتداء هي مباحة لكن إذا صلى يثاب، وإن كان أصلها مباح لكن إذا شرع في العبادة يثاب على ما أداه من العبادة لاشتمال الصلاة على قراءة وركوع وسجود وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار إلى آخره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل إنها تكره وذهب إليه طائفة من العلماء إلى أنه يكره أن يقوم ويصلي ركعتين، وقيل بالاستحباب للمستدلين في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قالت الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين قبل المغرب ولكنه يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، هذا من أدلة الحنابلة. قال وبنفسه لا يصلي ولكنه يرى الصحابة يصلون قبل المغرب لا ينهاهم ولا يأمرهم، مما يدل على أنها مباحة غير أنه إذا شرع فهو عمل صالح. وأما القائلون بما السنة قالوا الرسول أمر بها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، فهذا يدل على شرعيتها، وإنما قال لمن شاء كراهية خشية أن الناس يتخذونها واجبة أو سنة بمعنى مؤكدة. والحاصل أن للعلماء فيها أقوالا ثلاثة، الإباحة والمذهب والسنية وقول طائفة والكراهية ويقول آخرين، والأمر بذلك سائل لو صلاه او لا. المساله الثانيه مساله الضحى. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة ما يزيد ما شاء الله، يصلي صلاة الضحى أربعة. وفي رواية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. وفي رواية يعني في حديث آخر لعائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى يعني نافلة الضحى قط وإني لأشبعها. وفي حديث آخر قالت حديث أم هانة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي يوم فتح مكة فصلى الضحى 8 ركعات. وفي حديث زيد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فتعارضت هذه الأحاديث. أولا عائشة تقول ما كان الرسول يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة، ومرة قالت ما كان يصلي ما رأيته صلاها قط وإني لأسبحها، ومرة قالت إنه يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وحديث هانة دخل بيتي فصلى الضحى 12 ركعة. وحديث زيد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين يعني الرجاعين إلى الله، حين ترمض الفصال حين يشد الحر وترتفع الشمس يعني قبيل الزوال. من هذا اختلف العلماء في شرعية صلاة الضحى، فقيل إنها بدعة وهذا لا يصح، قول ضعيف. والصواب أن صلاة الضحى سنة وينبغي للإنسان أن يصليها، إلا أن المداومة عليها مكروهة بحيث تشابهها بالفريضة وتجعلها مثل الفريضة لا. أما من أنك تصلي في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان هذا مقتضى ما جاءت به النصوص جمعا بين هذه الأحاديث. نعم. باب في صلاة النهار. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عيال بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا المثنى أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة حدثني عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس. هذا ابن سعيد يقول حديث خطأ، يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إنما الذي صح على رأي ابن سعيد صلاة الليل مثنى مثنى، لكن زيادة النهار نعم. نعم. شو الشارع على هذا؟ أمر المرجوع قطع شعبة قطع. نعم. حدثنا أبو المرجوع عن شعبة عن يعلم يا أخوان عن أبي بن عبد الله البارقي الذي أبو عبد الله بن وليد قال ابن عدين وعن ذي لا وسبيل قد احتج به مسلم رواه حديثا واحدا في الدعاء يستوى للراحلة للسراج. نقل ابن قلبون عن مجدي انه اتقى قال في الميزان ما علمت باحد فيه ما علمت باحد فيه. من نقل ايش؟ ابن خلفون. من هو؟ ابن خلفون. ابن خلفون. ابن ايش؟ خلفون. خلدون؟ خلفون. خلفون. عن المجدي انه اتقى وقال للميزان ما علمت لاحد به جرحا. وصدوق احد الشوكاني تضعيف هذا الحديث عن جماعه لانه من طريق علي البارقي وهو ضعيف عند ابن معين. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. في التعليق ذكر ابن عربي حديث الفضل الآتي وذكر حديث ابن عمر هذا وقال التطوع بركعة لم يشرع وبتكبيرة فقط كما قال به الشافعي تلاعب. والتطوع بركعة يجوز عند أحمد أيضا كما بالأوجز بخلاف الحنفية والمالكية. ويمكن له ما يستدل بروايات السهو في الصلاة قال في حديث قدري إن كانت الصلاة تامة. كانت الركعة نافلة والسجدتان. وفي حديث أقوال يسار إن كان خامسة شفعها بهاتين، فإن كانت التطوع برفع صحيحة فأيها قتل إلى تشفيعها بسجدتين. اختلف نعمة في حمل الحديث، وقال مالك بظاهره فلا يبيح الأقل من اثنتين ولا أكثر. وقال أحمد والشافعي لبيان الأفضل، وعندنا لبيان الأشفاع. تكلم عليك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى اثنتين، وهو غير منصرف بالعدل والوصف، وتكرار لفظ مثنى المبالغة. أخرجه مسلم ولم يجد فيه لفظ النار. قال الشوكاني وحديث زاد فيه الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى. وقد اختلف في زيادة قوله والنهار، فضعفها جماعة لأنها من طريق علي البارقي نزيع عن ابن عمر، وضعيف عند ابن معين، وخالفه جماعة عن ابن عمر ولم يذكروا في النهار. قال الدارقطني في العلل إنها وهم، قد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال رواه ثقات. قال الخطابي إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. وقال يقي هذا حديث صحيح، وعلي البارقي حج به مسلم. والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه. قال وقد روى محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات. حدثنا المثنى أخبرنا معاذ أخبرنا شعبة حدثني عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي قداد. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى، قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعا. باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم بأساب ولحط الأربع جميع ومثل خامس ومثل جميع ومثل إيش؟ حب السرد هجيبني على وصل على الهجر واصل جايز هذا؟ هل هو جايز؟ أربع ركعات؟ نعم، كان يعني أصلي مثال البيت ويأتنا الهجر واصل وبصل خمس جميع. لا ما ينبغي هذا، أنا مكروه وأنك تسلي أربعة بالليل مكروه. صلاة الليل مثنى بل لو كنت مثلا لو كنت شهوة يلزمك الرجوع لو استمضيت بطلت أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم النيسابوري وأخبرنا موسى بن عبد العزيز وأخبرنا الحكم بن عبان عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ولا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك أشرى خصال إذا اتبعت ذلك غفر الله ولك ذنبك. أنت أبدا نقول شوية خير ما نسمع جميع الصوت بعد شوية خلي إذا انتفعت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، وأشرف خصال. أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم إذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت واقع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تأوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، كذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل في كل جمعة مرة، فإن لم تفعل في كل شهر مرة، فإن لم تفعل في كل سنة مرة، فإن لم تفعل في عمرك مرة. حدثنا محمد بن سفيان حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، واخبرنا موسى بن عبد العزيز، اخبرنا الحكم بن عبان عن عكرمة بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب حدثنا محمد بن سفيان الأبلي، أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب، أخبرنا نبي بن ميمون، أخبرنا عبد مالك عن أبي الجوزاء، حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عبد قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتني غدا أحبوك وأذيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال إذا زال النار فقم صلي 4 ركعات، فذكر نحوه، قال ثم ترفع رأسك يعني من السجود الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك ب4 ركعات، قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك، قال قلت فإن لم استطع أن أصليها تلك الساعة، قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود وحبان بن هلال قالوا هلال الرائي، قال أبو داود رواه مستمر بن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه رحم بن مسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن قوله، وقال في حديث روح وقال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أخبرنا محمد بن مهاجر عن عروة بن روين، حدثنا الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوه، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. باب ركعتي المغرب أين تصليا؟ باب صلاة التسبيح أي الصلاة التي تقرأ فيها التسبيحات. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ابن بشر بن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري ثقة، أخبرنا موسى بن عبد العزيز العدني أبو شعيب القنباري بكسر القاف وسكون النور ثم الموحدة، والقنبار حبل الليل صدوق سيء الحفظ، أخبرنا الحكم بن عبان عن عكرمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عمان بسكون الهاء وبسكون الهاء وقفا إشارة إشارة إلى مزيد استحقاقه، وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم قلبت ياءه ولما وفقت بها هاء السك كيا غلاما ألا بالتنبيه ولمزة الاستفهام أعطيك من الإعطاء عطية رفيعة ألا أمنحك بفتح همزة ونون أمنحك بفتح همزة ونون أي أعطيك منحة سنية وأصل المنح أن يعطي الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها، ثم أن يعطي الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب دبرها وكثر استعماله في كل عقاء. ألا أحبو بفتح همزة وسكون حاء ومن من موحدة من حبا وكذا والحباء العقية والمعنى عطية سنية نذارا بك في بعض نسخ المصابيح بالله. قال التور بشتي الرواية الصحيحة بالباء، وذكر ابن حجر في قوله ألا أفعل بك أنه قال غير واحد كذا في نسخ المصابيح. والصواب ألا أفعل لك عشر خصال بالنصب على أنه مفعول بالأفعال المتقدمة على سبيل التنازع، وروي بالرفع على تقدير هي، والخصلة هي القلة وهي الاختلال العارض للنفس، إما لشهوتها الشيء وإما ذكره بألفاظ مختلفة، وإنما ذكره بألفاظ مختلفة تقديرا وتأكيدا وتحريضا وتأييدا على الاستماع إليه والمهاضمة عليه. إذا أنت فعلت ذلك أي ما ذكر من عشر خصال أي ما ذكر من عشر خصال، والمراد بخصال العشر هي أنواع الذنوب المعدودة بقوله أوله وآخره إلى قوله سره وعلانيته، والتقدير أفعل بك وأعلمك بما يكفر عشر خصال. وقيل المراد بها التسبيحات فإنها فيما سوى القيام عشر عشر. وقيل المعنى إذا فعلت ما أعلمك غفر الله ما أعلمك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره بالنصب أي مبتدأ ومنتهى، ويحتمل أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر قديمه وحديثه أي جديده خطاه وعمده. قيل يشكل لأن الخطأ لا إثم فيه بقوله عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فكيف يجعل من جملة الذنب؟ وأجيب بأن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم. ويؤيد قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويحتمل أن يراد مغفرة ما يترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت بدلها في الذمة. من نحو الإتلاف من ثبوت بدلها في الذمة. فمعنى المغفرة حينئذ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها الكريم المشار إليه، بقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة حتى يقضى عنه دينه صغيره وكبيره. ولعل المراد بالكبير ما هو من أفراد الصغائر، فإن الصغائر في أفرادها تشكيك سره وعلانيته، والضمير في هذه كلها عائد إلى قوله ذنبك، فإن قلت أوله وآخره يندرج تحته ما يلي وكذا باقي. فما الحاجة إلى تعدد أنواع الذنوب؟ قلت ذكر قطعا الوهم أن ذلك الأول والآخر ربما يكون عبدا أو خطأ، وعلى هذا في أقرانه وأيضا في التنصيص على الأقسام حيث حث للمخاطب على المحدود عليه بأبلغ الوجود عشر خصال في النصب بتقدير خذ وفي الرفع بتقدير هذا. قال السيوطي في الآية المصنوعة وما حديث الأنصاري الذي لم يسمى فأخرجه أبو داود بالسنن وساق بالحديث، ثم قال قال الزي قيل إنه جابر بن عبد الله. قال الحافظ بن حجر في مسنده إن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن روي قال ابن حجر في مسنده شو عندك؟ قال المزي قيل انه جابر بن عبد الله. لا لا لا. قال الحافظ بن حجر في مسنده اي مسند جابر يعني المزي نعم. ان ابن عساكر اخرج في ترجمة عروة اخرج في لا مسند جابر مسند جابر يا شيخ كان يقصد مسند جابر مسند جابر لكن هو ما أشهد بالمشهد جاب إلا مشهد ما يمشهد إذا كان يقصد مسنده من المسنده يعني قولي ما معنى المشهد إلا بأس ما وسيد هذا من أسامة بن أبي أسامة ما لا بأس. أما جابر نفسه ما له مسند لكن جعل له مسند. هذه ابن حجر نفسه ما له مسند. هذا ردنا إن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويد أحاديث عن جابر هو الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي هاهنا، لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة. قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشافعيين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق أبي ثوبة هو الربيع بن نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه. فقال فيما حدثني أبو كبشة الأنماري فالعالمين كبرت قليلا فأشباب الصاد وإن يكن كذلك فصحابي. هذا حديث أبي كبشة وعلى التقدير إن سند هذا الحديث لا يلحق عن درجة الحسن. فكيف إذا هم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود والله أعلم. قال في درجات القاد الصعود أفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث بالموضوعات وأعله بموسى بن عبد العزيز أنه مجهول. قال الحافظ ابن حجر في كتاب قصاء المكفرة أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث بالموضوعات وقوله إن موسى بن عبد العزيز مجهول لم يصب فيه لأن ابن معين والنسائي والثقات. وقال في أمال الأذكار هذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه البيهقي وغيرهم. وقال ابن شاهين للتغيب سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول هو أصح حديث في صلاة التسبيح وموسى بن عبد العزيز واتقه ابن معين والنسائي وابن حبان وروى عنه أبو داود وأخرج له البخاري بقراءة هذا الحديث بعينه وله بأدب المفرد حديث بسماع الرعد وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة. وممن صححه أو حسنه غير نمر ابن مندة وألف في تصحيحه كتابا والآجري والخطيب وأبو سعد السناني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيبه وآخرون. قال الديلمي في مسند في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا. وروى البيهقي وغيره عن أبي خالد الشرق الشرقي قال كنت عند مسلم بن الحجاج فسمعته يقول لا يروى فيها إسناد أحسن من هذا. قال الترمذي قد روى ابن مبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل به. وقال الباقي كان عبد الله بن مبارك يصليها ويتداول الصالحون بعضهم من بعض وبذلك تقوية الحديث المرفوع. قال الحافظ ابن حجر وأقدم من روي عنه فعلها صريحا أبو الجوزاء أو سن عبد الله البصري من ثقات التابعين وثبت ذلك عن جماعة بعده وأثبتها أئمة الطريقين من الشافعية. أئمة الطريقين هذا شيء يقصد ولحديث ابن عباس هذا طرق. فتابع موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان إبراهيم بن الحكم ومن طريقه أخرجه ابن راهويه وابن خزيمة والحاكم وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء أبو الجوزاء ومجاهد. ورد حديث صلاة التسبيح أيضا من حديث عباس بن عبد المطلب وابن الفضل وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر أخيه وابنه عبد الله وأم سلمة والأنصاري الذي لم يسمى. باب ركعتي المغرب أين تصليان. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني أبو مطرب محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهب فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة القنوت. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي أخبرنا طب غنام أخبرنا يعقوب بن عبد الله عن جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرقا المسجد. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع أخبرنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال أخبرنا يعقوب عن جابر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مرسل. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جابر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا زيد بن الحباب العكني أخبرنا مالك بن مغول حدثني مقاتل بن بشير البجلي عن شريح بن آل عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينظر الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. باب نسخ قيام الليل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب نسخ قيام الليل. حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد وشبوي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن حمد عن ابن عباس قال ابن المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نسخت الآية التي فيها علم أن تحصوه فتاب عليكم اقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله وكانت صلاتهم بأول الليل. يقول الواجب أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ. وقوله أقوى مقيبا هو أبدر أن يبقى في القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول حراما طويلا. حدثنا أحمد بن محمد يعني مروزي أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنبي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضى انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. شيخ استحباب ركعتين خفيفتين في قيام الليل هي لحل العقدة الثالثة. نعم هذا كان الرسول يفعله صلى الله عليه وسلم. نصبح على شيء إن أصلح خبير نفسك سلانا. إيش؟ أقول له إن المتن في النصب كسلانا. النصب إيش؟ وإلا أصبح خبيل النفس الناس كسلانا. كسلانا إن كسلانا أشار في نسخة كسلانا. طيب إذا نصبنا على حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمان بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حلة بن جحش تصلي إليها أحيت أم نقتب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي ما طابت بين آيتها تجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ قالوا لزين لتصلي بينها كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوا فقال أن يصلي أحدهم نشاطا فإذا كسل أو فتر فليقعد. باب من نام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة الوادي قال أخبرنا بن وابر المعنى عيون سالم بن شهاب أن السائر بن يزيد وعبيد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد قال عن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. تاب في من نوى القيام فنام. حدثنا قنبي عن مالك عن محمد بن منكر بن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أن صلاته كان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. حدثنا قنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي عبيد الله رضي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي واخبرنا حفص عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يقوى من حزبه. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا ابن حصحان وحدثنا ان عن ابن احوص وهذا حديث ابراهيم معنى شعلان في عن مسروق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها اي حين كان يصلي؟ قالت كان اذا سمع الصراخ قام وصلى. حدثنا ابو توبه عن ابراهيم بن سعد عن ابي سلمه عن عائشه ايش عن مسروق قال سالت